حديث نحصد حشته سي عن جابر رضي الله عنه قال كسي جابر خدج رازبت يا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في غنبر إصلاب خدل بالنهي كل عن بيع الثمر اشفروت نار طبا حتى يطيب حتى بكير خرنك ولا يباع شيء منه وتأبدا رطب نائنا فروتن ابقصبا إلا بالدينار والدرهم بس دينار ودرهم ودرست إلا العرايا عرايات نبن عرايا أفايا يوم أقوتي بحسوان رطبنا أو بدور قصبا بين خرص كرن بين تقدير كرن مروف تخمين كتن تقدير كتن كونه چند رطب بقصبا بنا فشتي هنجي هندك تخاري هبن هندك قصب هبن الخاري درست أبو مروفي أبان قصبا أبفروشتن أبوان رطبا أبدور قصبا أبا رخصتك في غنبري داي صلاة خد الليبن